فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحق جل جلاله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا خطاب لجميع الناس عند الجمهور، فأما المؤمنون فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم، فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: حصب جهنم أنتم لها واردون، وكقوله سبحانه: أوردهم النار. وقيل الورود بمعنى القدوم. إذن هنا وإن منكم إلا واردها يعني النار، وإن من أحد إلا سيرد على النار. ثم أكد هذا المعنى فقال: كان على ربك حتما مقضيا. فاختلف العلماء في معنى الورود، فقال بعضهم: يدخلها المؤمنون يردون عليها لكن لا تضرهم. وقيل الورود بمعنى القدوم، بمعنى القدوم عليها كقوله: ورد ماء مدين. والمراد بذلك جواز الصراط، لأن الصراط هو جسر بين يدي جهنم يعبره الناس أجمعون. وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال، يكون المخاطب بها الكفار فقط. إذن في هذه الآية ثلاثة أقوال: قولان أنها لجميع الناس، وقول أنها للكفار. القولان اللذين لجميع الناس قول بمعنى يدخلونها ولا تضرهم، وقول بمعنى يقدمون عليها، لا يدخلونها يقدمون عليها، والمراد به جواز الصراط. حتما أي أمرا لا بد منه، حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. إذا كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منها، وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. وإذا كان هذه الآية مخصوصا بالكافرين فهذا كلام مبتدأ في نجاة المؤمنين. ونذر الظالمين فيها جثية، جثية جاثين على ركبهم، يعني هذه هيئة المتخشع الخائف. قراءة نافع: نذر الظالمين فيها جثية، قراءة التي نقرأها جثية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. الفريقان هم المؤمنون والكفار، والمقام اسم مكان من قامة، وقرئ بالضم من أقامة، أقام يقيم مقاما، قام يقوم مقاما. والندي المجلس، ومنه يقال هذا نادي، نادي يعني مجلس يجتمع فيه الناس ويقال ندي. ومعنى الآية أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما، أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلسا، فنحن أكرم على الله منكم. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أنتم أيها المؤمنون تجتمعون خائفين، تجتمعون يعني بغير ارتياح، نحن نجتمع اجتماعات كثيرة كبيرة، القوة معنا والمال معنا والمجتمع معنا، أيه أحسن اجتماعنا أم اجتماعكم؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ هذا كلام الكافرين للمؤمنين في الدنيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قال الزمخشري كم مفعول بأهلكنا، ومعنى الآية رد على الكفار في قولهم المذكور، أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله، لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا. وهذا ما يحتاج عوام المسلمين إلى فهمه وإلى تأكيد الكلام فيه، أن يؤكد الدعاة إلى الله والمعلمون والوعاظ والخطباء أن يركزوا في أفهام عوام المسلمين أن حسن العيش في الدنيا ليس دليلا على الكرامة، وليس دليلا على المنزلة عند الله، وليس دليلا على سلامة الطريق. فرعون كان في أحسن حياة، وغيره من هؤلاء الكبار الظالمين كانوا أحسن حياة. ونحن نرى الآن في مجتمعنا المعاصر أسوأ الخلق أرفه الخلق، وأسوأ الخلق يعيشون في أجمل حياة، ليس هذا دليلا على صحة حياتهم وعلى صحة عقائدهم وعلى منزلتهم عند الله تعالى. لو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا دار الاختبار، دار الابتلاء، وليست دار القرار. لذلك هذا زخرف، زخرف الحياة الدنيا، ليس هو حقائق الأشياء. فبعض عوام المسلمين دائما لديهم هذا السؤال المتكرر الذي لا يفارق أذهانهم، لماذا المسلمون في عيش صعب ولماذا الكفار مرتاحين ومسرورين ولا يؤذيهم شيء؟ هذا متاع الحياة الدنيا، العاقبة في الآخرة. لذلك الآخرة من لا يؤمن بها هذا الجواب لا ينتفع به، من لا يؤمن بالغيب ولا يقر به وليس عنده عقيدة راسخة تماما هذا الجواب الإجمالي ما يقنعه، لأنه يؤمن بالمادة بالمحسوس. هذا الجواب ليس من أجوبة المحسوس، هذا من أجوبة الغيب، من أجوبة الإيمان. لذلك أيضا عوام المسلمين يحتاجون قبل هذا إلى تركيز معاني الإيمان بالغيب، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالجزاء، بالحساب، بالجنة، بالنار، بالثواب، بالعقاب. هذه الأشياء يبنى عليها التصورات والتصديقات، هذه الأشياء هي التي يفهم بها المسلم طبيعة الحياة الدنيا. إذا كانت هذه الأشياء غير راسخة في الذهن التصورات لا تكون صحيحة والتصديقات لا تكون منسجمة. فهذا قول الكافرين، والله تعالى يرد عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. أحسن أساسا، قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب، في موضع نصب صفة لكم أساسا أي متاع البيت. وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان. العين يعني الذهب والفضة، المال يسمونه اليوم سيولة، بعض الناس غني لكن ليس في يده سيولة، السيولة يعني المال الموجود في الجيب. الآن جميع الناس فقراء في السيولة. السيولة من يأخذها؟ تأخذها البنوك. كان الناس قديما أغنياء، أموالهم في جيوبهم، الذهب والفضة في جيوبهم. فقيل للناس هاتوا الذهب والفضة، هذا ثقيل، حمله ثقيل عليكم، نعطيكم بدله ورقة نكتب لكم عليها أن لكم عندنا 1000 دينار. هات الذهب، خذ هذه الورقة، أي وقت تريد، أي وقت تأتي بهذه الورقة نعطيك 1000 دينار موجود عندنا. بدأ هذا في العالم رويدا رويدا. 1000 دينار لا توجد، معك هذه 1000، هنا مكتوب 1000 على الورق، ربما هذه اليوم 1000، غدا 100، بعد غد 10. الذهب أين صار مكانه؟ صار في جيوبهم. تذهب إلى البنك تقول أعطني 1000، لا يوجد لك شيء عندنا. ثم أعطونا هذا الورق آلافا مؤلفة، 1000، 2000، 3. الآن قالوا لما تحمل الورق؟ هذا الورق ثقيل أيضا، مع كونه ورقا ثقيل تخاف تركب في المترو تذهب هنا، ثقيل عليك، خذ هذه البطاقة الصغيرة، هات الأوراق هذه نخبئها عندنا. فأعطونا بطاقة صغيرة، هذه البطاقة إذا دخلت إلى مكان لتشتري فتعطلت الكهرباء تصير فقيرا، ليس معك شيء أبدا، وإذا فقدتها سقطت منك، تحتاج أن تخرج بطاقة أخرى. إذن الذين كانوا قبلنا كانوا أغنياء حقيقة، في أيديهم المال، نحن أغنياء صورة، ليس هناك في أيدينا مقاييس الغنى من الذهب من الفضة. فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، هذا العين. أما العروض، عروض التجارة، مفاهيم التجارة قديما تختلف عن مفاهيم التجارة حديثا. مفاهيم التجارة قديما أن يكون لديك بضاعة تشتري، تقبض البضاعة تضعها في مخزنك ثم تبيعها. مفهوم التجارة المعاصر أنت ربما لا ترى البضاعة، أنت في المكتب يتصل بك من هنا، تتصل واحد ثاني من هنا، تكتب من هنا، البضاعة انتقلت من شخص إلى شخص إلى شخص وأنت لم ترى منها شيئا. إذن أيضا هذا خيال، مثل الخيال صورة. الأقدمون كان لديهم بضاعة، فيدخل الآن إلى سوق العمل من ليس معه رأس المال. قديما لا يدخل إلى السوق إلا من معه مال، ولا يشتغل بالتجارة إلا بنصف ماله، يعني عنده ليرتان يتاجر بليرة، والليرة الأخرى أي في جيبه، هذا يعني ضمان أساس. التاجر المعاصر ليس معه مال، يشتري بالدين ويبيع بالدين، ويعيش بين الدينين دائن ومدين. إذن أي حياة كانت أرفة، الحياة الحاضرة أم الحياة السابقة؟ الحياة السابقة أرفة، لأن تجارتك بيدك، مالك بيدك. التاجر المعاصر همومه بين الناس، عنده هم فلان هم فلان وهم فلان وهم فلان، هذا أعطاه هذا ما أعطاه، وأيضا هموم من باعهم، هموم من اشتروا منه وهموم من باعهم، هو يعيش بين هذه الهموم. لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تبع ما ليس عندك. نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أيضا إذا لم ترى السلعة بعينك عند بعض الفقهاء لا يجوز البيع ولا الشراء. هذه الأشياء كلها لراحة البال، لراحة النفس. فكانوا أحسن أساسا ورئيا. هذا ذكرنا المال وذكرنا العروض والحيوان. أيضا كان لديهم الخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الآن أنعام الناس سيارات الحديد، الحديد هذا أيضا ليس من النعيم، صحيح وجميل جدا ويوصل لمكان بعيد، لكن له هم أيضا. هذا إذا لا سمح الله سيارة بمئات الألوف فجأة دخلت في جدار أو دخل الجدار فيها، ماذا حصل فيها؟ ذهبت مئات الألوف. أما الناقة أو الجمل أو نحوه، لما يشعر صاحبه أنه سيموت هذا الحيوان ماذا يفعل به؟ يذبحه فيأكله لحما طيبا، لا يذهب شيء. إذن مفاهيم الحياة اختلفت. نحن الآن في حياة مرفهة جدا، لكن لها همومها ولها تبعاتها. كانوا هم أحسن أساسا ورئيا، وهو اسم جمع، وقيل هو جمع واحد، جمع واحده أثاثة. ورئيا بهمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر حسن، وهو من الرؤية. والرئي اسم المرئي، وقرئ بتشديد الياء من غير همز. وريا وهو تخفيف من الهمز، فالمعنى متفق. وقيل هو من ري الشارب، أي التنعم بالمشارب والمآكل. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما زيا بالزاي، يعني اللباس. فأشياء كثيرة قدماء العالم كان لديهم ما ليس لدينا نحن. مقاييس الجمال عندهم أجمل من مقاييس الجمال عندنا. لا ترى في بيوتهم القديمة أو في آثارهم شيئا غير جميل. البناء الحاضر في أبنية ليست جميلة، لا توافق فطرة النفس، لا توافق الإنسان. طريقة البناء، طريقة السقف، طريقة الباب، طريقة النافذة، هذه أشياء كلها تدل على فضائع الناس. نظرهم إلى الجمال كان أرقى من نظرنا إلى الجمال في الجمال العمراني. الجمال أيضا في الأزياء، طريقتهم في اللباس فيها جمال لا يوجد في ألبستنا، فهذا يختلف بين العصور. هذا الأشياء كلها من النعيم أهلكهم الله تعالى وهم يتنعمون به. فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يمهله ويملي له. بهذا المعنى إن الله يمهل ولا يهمل. يمهل الإمهال التأخير، لأن الحياة الدنيا كما قلنا دار الاختبار والامتحان، فالله يمهل هؤلاء الظالمين ويملي لهم. واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر، فليمدد له الرحمن، هل هذا دعاء أو خبر سبق بلفظ الأمر تأكيدا؟ يعني احتمالان، دعاء يعني مد الله له مدة، خبر مد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، هنا غاية المد، غاية للمد في الإضلال. متى يستيقظ الإنسان؟ يستيقظ عندما يموت. متى يستيقظ أكثر؟ عندما يخرج إلى البعث. متى يستيقظ أكثر؟ عندما يرى الموازين. متى غاية الاستيقاظ؟ إما في الجنة أو في النار، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إما العذاب وإما الساعة، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة. العذاب يعني عذاب الدنيا مما وعد به أو أوعد به الأنبياء. الأنبياء أنذروا أقوامهم والأقوام يستهزئون، فنوح عليه السلام أنذر قومه جاءهم الطوفان، سيدنا هود أنذر قومه جاءتهم الرجفة الريح، صالح عليه السلام أنذر قومه جاءتهم الصيحة، إبراهيم عليه السلام أنذر قومه، موسى عليه السلام أنذر فرعون. كل هؤلاء كانوا يستهزئون بالنذر، فجاءهم ما كانوا يوعدون. إذا لم يأتي العذاب في الدنيا، إذن الساعة يعني الآخرة، هناك سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إذن هذا مقابل قولهم خير مقاما وأحسن نديا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. في سورة الكهف سبق ذكر الباقيات الصالحات، ومنها ما ورد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وخير مردا أي مرجعا وعاقبة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هو العاص بن وائل، وقال لأوتين مالا وولدا. كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم ليكونن لي هناك مال وولد. هذا صاحب جاه ومنزلة في الدنيا، فظن أن له جاها ومنزلة في الآخرة، قال سأوت مالا وولدا في الآخرة أيضا. اطلع الغيب، الهمزة للإنكار والرد على العاص في قوله. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يوجد معاهدة بينه وبين الحق جل جلاله أن يعطيه مالا وولدا؟ لا هذا ولا ذاك، لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، هذا حرف ردع، ردع له عن كلامه. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. إنما جعله مستقبلا، ما قال نكتب، نحن نكتب ما يقول، لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل. إذن عاقبة الكتابة في المستقبل، عبر بالمستقبل. ونمد له من العذاب مدا، أي نزيد له فيه. ونرثه ما يقول، ويأتينا فردا، أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد. هو يريد مالا وولدا في الآخرة، نحن سنأخذ ماله وولده في الدنيا. نرثه، نحن نرث ماله ونحن نرث ولده. ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها. وقد أسلم ولداه هشام وعمرو، رضي الله عنهما. سيدنا عمرو بن العاص هذا والده العاص بن وائل، فالله تعالى ورث ابنه. ويأتينا يوم القيامة فردا، أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. عبدوا هذه الأصنام هذه الآلهة من دون الله ليعتزوا بها ليقووا بها، فسيكفرون بعبادتهم عندما يرون الحقائق ويكونون عليهم ضدا لتلك الآلهة. قيل إن الضمير في يكفرون للكفار وفي عبادتهم للمعبودين، سيكفر الكفار بعبادة الأصنام، فالمعنى كقولهم ما كنا مشركين. وقيل إن الضمير في يكفرون للمعبودين وفي عبادتهم للكفار، المعبودون سينكرون ويتبرؤون من عبادة الكفار لهم، فالمعنى كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويكونون عليهم ضدا، معناه يكون لهم خلاف ما أملوه منهم، فيصير العز الذي أملوه ذلة، وقيل معناه أعداء. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، تضمن معنى سلطنا، ولذلك تعدى بعلى، أرسل إلى، لكن لما فيه معنى التسليط أرسل على. أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي. يعني الإنسان العاصي الذي يسلم نفسه لأهوائه وشياطينه يشعر كأن هناك من يؤزه يدفعه ليقوم إلى المعصية، والعياذ بالله تعالى. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم، أي لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله. إنما نعد لهم عدا، أي نعد مدة بقائهم في الدنيا، وقيل نعد أنفاسهم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عند الله تعالى أحصاه الله ونسوه، فلا تنتظر. الله تعالى هو الذي أعلم متى يكون عقابهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قيل معناه ركبانا، ومعنى الوفد لغة القادمون، وعادتهم الركوب، فلذلك قيل ذلك، وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، معناه عطاشا، لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش، إذن لازم الورود العطش. لا يملكون الشفاعة، الضمير يحتمل أن يكون للكفار، والمعنى لا يملكون أن يشفع لهم، ويكون قوله إلا من اتخذ استثناء منقطعا، الاستثناء المنقطع ما بعده ليس من جنس ما قبله، بمعنى لكن. إذن لا يملك الكفار الشفاعة، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يكون له شفاعة. أو يكون الضمير للمتقين، فالاستثناء متصل، لا يملك المتقون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني الله تعالى شفعه، فالاستثناء متصل. والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا، أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا، أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك، فالاستثناء أيضا متصل. ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له. عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها، ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي، وهذه هي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يبدأ الفصل بين الخلائق في الحساب، لأن الناس يحشرون بعد بعثهم، يطول عليهم الموقف، وطول الموقف أشد على الإنسان من العقاب أحيانا، والعياذ بالله تعالى، من يدعوه ظالم إلى لقائه قد يكون انتظار دخوله أشد من مثوله بين يديه من الخوف. فالله تعالى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، حاشا، لكن الموقف شديد جدا والخلائق في خوف وفي وجل، لذلك يذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يسألونهم الشفاعة، فكل نبي من الأنبياء يعتذر، فيذهبون إلى نبي آخر إلى أن يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي الرحمن جل جلاله، فيقال له اشفع تشفع وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم، وهناك شفاعات خاصة للمؤمنين، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. فأنواع من الشفاعات: الرجل الصالح يشفع في أهل بيته، يشفع في جيرانه، يشفع في أحبابه، فهذه كلها شفاعات ثابتة عند أهل السنة والجماعة. ومن البدع في الإسلام إنكار الشفاعة، إنكار الشفاعة نوع من أنواع البدعة لمخالفة ذلك لما ثبت من النصوص الشرعية. وقياس الشفاعة على مفاهيم الدنيا هو الذي سبب أن ينكر بعض الناس الشفاعة، فيقولون أن الشفاعة تبطل العمل إذا كان الناس يشفعون لبعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، إذن انتهى، ما في داعي للعمل. هذا قياس طفولي، هذا طفولة في القياس، لأن هذا من أمر الغيب أولا، وثانيا لا ندري نتيجة الشفاعة هل تقبل أم لا تقبل، فنحن جاءنا الخبر بوجود الشفاعة، وجاءنا الأمر بوجوب العمل، الباقي ليس علينا، فنحن نعمل كما أمر الله، ونعتقد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في داعي أن نقيم خلافا بين أمر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجميع الآيات التي فيها نفي الشفاعة، النفي يوجد فيه استثناء أو يوجد فيه تقييد، إذن ليس نفيا مطلقا، وعدم إطلاق النفي دليل على وجود الشيء. اللهم شفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، حاشا وكلا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شنيعا صعبا، تكاد السماوات، في قراءتنا، في قراءة نافع، يكاد السماوات يتفطرن منه أن يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي انهداما. إذن شيء فظيع، شيء شنيع جدا، تكاد السماوات أن تتشقق والأرض أن تنشق والجبال أن تخر، لما أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقرئ ولدا بضم الواو وإسكان اللام وهي لغة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إذن لا شريك له سبحانه، لا صاحبة له، لا ولد له، لا ند له. وهذا رد على مقالة الكفار، والمعنى أن الكل عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ وإن نافية، إن كل من في السماوات يعني تنفي أن يكون في السماوات غير عبد. وكل مبتدأ وخبره آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن السماوات تتفطر منه وتنشق الجبال الأرض وتخر الجبال، ثم يأتي بعض المسلمين فيناقشون في تهنئة الكفار بأعيادهم، هذا عقم في فهم الإسلام، وعقم في فهم الإيمان، وعقم في فهم القرآن. الله عز وجل يشنع على الكفار هذا التشنيع الشديد، ثم يأتي بعض المسلمين يحتفلون أو يهنئون من يحتفل بأن للرحمن ولدا، يضعون شجرة ويضعون أشياء من شعائر غير المسلمين يحتفلون بها. إذن هذا ما فقه هذه الآيات الكريمة من يفعل هذه الأشياء. هل رأينا غير المسلمين يحتفلون بشيء من شعائر الإسلام؟ ما رأينا. لكن غير المسلمين يرون من المسلمين أعدادا كثيرة تناقش في التقرب إلى الكفار من في أعيادهم. لما هذا الضعف والخور والجبن وال يعني الانبطاح أمام هؤلاء؟ ثم غالب الذين يناقشون ليس لهم في حياتهم اختلاط بغير المسلمين. بعض الناس الآن في وسائل التواصل يكتبون يجوز التهنئة ما يجوز التهنئة، وهذا يأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة وكذا. كلا الطرفين لا يوجد لا في جوارهم ولا في معارفهم ولا في عملهم أشخاص من غير المسلمين. لماذا تنشر النقاش في هذه الأشياء وأنت لست متعرضا لهذه المسألة؟ من يتعرض لهذه المسألة؟ يتعرض لهذه المسألة من يعيشون في بلدان يغلب الكفار فيها، أو فيها وجود كبير لهم جيران ومعارف، ويعني في مكان العمل في مكان الدراسة، هؤلاء ممكن أن يتناقشوا في هذا. أما إنسان يعيش في بيئة إسلامية محضة وربما في حياته كلها لم يتعرض أن يكون له علاقة مع شخص غير مسلم، يأتي يبحث هذا، ما السبب؟ السبب هذا تهويل إعلامي يراد من المسلمين أن يدخلوا فيه. هذه المسألة المبتلى بها في بعض البلاد في بعض الأماكن يعرف كيف يسلك ما هو الخير في دينه وفي دنياه، وأما الإنسان البعيد عنها ما له علاقة بهذا الشيء. لكن يراد تدمير وهدم الشخصية الإسلامية، تدمير وهدم العزة بالإسلام، تسوية غير الإسلام بالإسلام. يراد أن يقال للمسلمين لا تجعلوا أنفسكم على حق والآخرين على باطل، لا، أنتم وهم شيء واحد، لكن اختياراتكم مختلفة. أنتم اخترتم الإسلام، هم اختاروا النصرانية، هؤلاء اختاروا اليهودية، وأنتم سواء. هذا التفكير مناقض لدين الإسلام. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن في الدنيا لن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. كيف يكون سيم سيم، يعني إنجليش سيم سيم نفس، يعني عينا، كيف يكون مستوي الأهل الإيمان، الإيمان والكفر والقرآن وغيره من الكتب المبدلة المغيرة؟ لا يستوون. فهذه الآية آية عظيمة مخيفة. لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده. وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يرفع عنه القبول في الأرض. فهذا مسألة القبول من الله عز وجل، يعني يرجو المسلم أن يكون محبوبا عند الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الله تعالى بدأك بالمحبة، إذا أحبك الله نفعتك محبتك لله. لكن والعياذ بالله تعالى، إذا لم يكن الإنسان محبوبا عند الله ثم زعم أنه يحب الله، هنا يوجد مشكلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإنسان يحتاج إلى ميزان ليعلم هل الله تعالى يحبه أم لا. كل المسلمين يرون أنهم محبون لله، كل مسلم يقول أنا أحب الله. طيب، نريد أن نعلم هل الله تعالى يحبنا أم لا، ما هو الميزان لهذا العلم؟ أخبرنا الله تعالى عنه بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فتعلمون أن الله يحبكم. أما إن زعمنا محبة الله تعالى، عرضنا أنفسنا على الميزان وجدنا أننا غير متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، نجد والعياذ بالله تعالى أن هؤلاء ليسوا في مقام المحبوبية. لذلك الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون كونها شرعا. وفرع من هذا ينكرون ثبوتها. إنكار الثبوت نتيجته إنكار التشريع، لأنه يعني إذا لا يوجد سنة ثابتة إذن لا يوجد تشريع من السنة، لأن بعضهم يقول نحن لا ننكر أن السنة تشريع لكن لا نصدق أن هذه السنة صحيحة. هذا مغالطة، لأنه إذا كانت السنة غير صحيحة إذن كيف نعمل بالتشريع؟ أين هي السنة التي نعمل بها من التشريع؟ فهذه علامة أن هؤلاء القوم غير مقبولين عند الله، لأنهم على العمل في الميزان الذي قاله سبحانه في كتابه، ويزعمون أنهم ينسبون أنفسهم إلى القرآن. الله في القرآن يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هؤلاء لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم العمل بعمله في حياته. نقول إذن القرآن للعمل 10 سنوات فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة 13 سنة. الآيات التي نزلت ليس فيها أوامر بالعمل، كان فيها إيمان وفيها قصص وفيها مواعظ. العمل نزل في المدينة. إذن القرآن فقط 10 سنوات حتى نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، هو الذي بين لنا كيف نعمل بهذا القرآن. فإذا كان بيانه مقتصرا على حياته إذن القرآن لا يعمل به الآن. فهذا نقيض دعواهم ونقيض قولهم. هذه الفكرة من أخبث الفكر التي تسللت إلى المسلمين، وتسللت من بعض الأفراد إلى العامة. هذه الفكرة كان يقول بها بعض الأشخاص الذين لهم أفكار خاصة، أما أن تنزل هذه الفكرة إلى عوام المسلمين هذا أمر خبيث جدا. لذلك يحتاج أن نبين ونركز على الآيات الكريمة الكثيرة التي تزيد على 60 آية كلها تؤكد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تؤكد على العمل والاقتفاء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. لا يمكن العمل والاقتفاء والاقتداء إلا بمعرفة السنة، وهذه السنة تعب العلماء رضي الله تعالى عنهم في حفظها وفي حملها وفي نقلها وفي تمحيصها، معرفة الصحيح منها من غيره. ووجود الضعيف في السنة، الحديث الضعيفة، هذا إعجاز للقرآن، ليس نقصا في السنة، هذا كمال في القرآن. وجود الغلط عند الرواة ليس نقصا في السنة، إنما هو كمال في القرآن. كيف يعني كمال في القرآن؟ غير المسلمين يعتقدون أن القرآن وأن الحديث كلاهما من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإعجاز، لماذا هذا الكتاب فقط نقل نقلا يختلف عن تلك الأحاديث؟ إذن في فرق بينهما في الأسلوب، أسلوب الكلام، ويوجد فرق آخر في أسلوب النقل. نقل هذا غير نقل هذا، معرفة هذا غير معرفة هذا، إذن يدل الأمر على كونهما كلامين وليس كلاما واحدا. أحد الكلامين كلام الله جل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأما الكلام الثاني فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى بمعناه من الله، وحي متلو ووحي غير متلو. لذلك هذا الوحي غير المتلو عبر عنه صلى الله عليه وسلم ببشريته في ألفاظه، وحمله الصحابة ببشريتهم، وقيض الله هيأ الله سهل الله من العلماء من يحافظون عليه ببشريتهم. أما القرآن كلام الله تعالى فالله تعالى حفظه بدون البشر، وحمله للخلق بدون أن يعني يكون لهم منة في حمله. الله تعالى حفظه بحروفه وحفظه بمعانيه. إذن وجود أخطاء عند الرواة، وجود اختلافات في الروايات، وجود صحيح وحسن وضعيف وغير ذلك، هذا ليس نقصا في السنة وإنما هو كمال في القرآن. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ أوصلنا إلى هذا أن قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، وأن الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة الله للعبد علامتها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر هذا الاتباع وأعرض عنه فالله لا يحبه والله لا يقبله، وهذا القول باطل خبيث مردود على قائله. فإنما يسرناه بلسانك، الضمير للقرآن، بلسانك أي بلغتك، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إذن القرآن فيه بشارة وفيه نذارة. لدا جمع ألد، وهو الشديد الخصومة والمجادلة، والمراد بذلك قريش، وقيل معناه فجارا. وكم أهلكنا قبلهم قبل قريش من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هو الصوت الخفي، والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش. آخر سورة مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سورة طه. نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الأرض. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عنا وعن أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يستضعفون فيه يا رب العالمين، كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين بحفظك يا أكرم الأكرمين، وطهرهما ممن يريد بهما إفسادا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، رد المسجد الأقصى إلى المسلمين، اللهم رد مساجد المسلمين المغصوبة إلى أهلها يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أكرم الأكرمين، أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم رد نساء المسلمين إلى دينهن ردا جميلا، وجلببهن بجلباب الستر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم رد شباب المسلمين إلى ما يرضيك عنهم يا أكرم الأكرمين. أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم يا أرحم الراحمين، يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.